السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، هذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة ندى، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل يقول: هل يجوز عمل عقيقة بأية طريقة لغير المقتدر؟ أقل العقيقة شاة للبنت وشاتان مكافئتان للولد، يعني متماثلتان للولد، هذا أقل العقيقة. لكن قد ورد عن بعض السلف الاكتزاء بشاة واحدة للولد، ذاك ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما. لكن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكر من أن شاتين للولد وشاة للبنت، والله أعلم. ما يجوز أن يعق بالدجاج ولا بالبط ولا بالأوز ولا نحو ذلك، والله أعلم. يقول: ما حكم المؤمن الذي ليس له ولا لأولاده ولا لعائلته مسكن، ويتقاضى شهرية موظف عمومي، ولم يجد أحدا يقرضه إلا البنك، هل يجوز الاقتراض من البنك؟ إذا كان سيلقى في الشارع هو وأولاده وزوجته فستكون ضرورة، والله قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. من كان يمكنه الاستئجار استأجر، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم شيخنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشهد الله أن أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتنا له. سؤال سؤال سيدنا. تفضل. تفضل. هل يجوز للخاطب أن يجلس مع خطيبته؟ المخطوبة امرأة أجنبية، موجود المحرم. المخطوبة أيضا ما دام قد رآها واطمأنت نفسه إليها فهي على أنها ما زالت امرأة أجنبية، ولا يجوز له إلا ما يجوز للرجل الأجنبي من المرأة الأجنبية. إذا كانت هناك مفاسد فالله لا يحب الفساد، والله أعلم. السلام عليكم. ازيك يا ابو الطه؟ الحمد لله. عامل ايه يا شيخ؟ اتفضل. الحمد لله. سمعت يا شيخ دلوقتي ما شغال عند واحد وعنده كلب، فخلينا اختار وانا بطلت اتكلم بالمثل، يعني انا كده اقول قدامي؟ لا لا لا لا لا شيء. اسال بهدوء بس سؤال. واحد عنده كلب وانا شغال عنده. واحد عنده كلب وانت شغال عنده، وبعد؟ يقول له وكله وفيه وكلمه بثلاثة رفعية وبيحكي بيه. عمره بس ارفق. قال لك اكله وشربه ولماذا؟ وانا ما كنت اكله وارفيه وكلمه بشكل بتحكي وحيطان وفي دعوة حتى بيكون والناس وارفقه يعني. الكلام متداخل. على العموم اطعام الكلب وسقياه فيه اجر ما دمت قد اقتنيت بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر. ولأن امرأة من البغايا مرت بكلب يلهث من العطش فنزعت موقعها فسقته فغفر لها. لكن كنت تسأل عن النجاسات فوضح سؤالك بإيجاز. السلام عليكم. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. الصحة يبارك فيك ويبارك في عزيزك ان شاء الله. تفضل الله يكرمك. في سؤال في كتاب البخاري حديث الكمأة من الماء وماؤها شفاء العين. ما المقصود بالكمأة؟ الكمأة نبات ينبت في بعض الصحاري لا جذور له، ينبت مع هطول الأمطار، وهي مما من الله به على العباد بدون كلفة وبدون تعمد زراعتها، فيؤتى بها وتباع في بعض الدول ويؤخذ ماؤها ويشتق منه علاج للعين، والله أعلم. الكما ماذا؟ حديث الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا القدر هو الثابت أن الكمأة تجلو العين، لا يصح هذا اللفظ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ الله يبارك فيك. عماه الحمد لله. تفضل. حديث الشيخ اللي عقول صلى الله عليه وسلم أن ذكر القرآن هو بتاع تعطيه عليه الشعق له أجر وذاخر به مع تفت القرام البارد، يعني اشترط في الماهر به أن يعني يقوم حرف التجويد يعني زي المدود والغمان، ولا يكتفى لقاعد اللغة العربية وتدبر المعاني؟ طبعا الماهر بالقرآن المهارة الطلاقة مع الجودة، يعني الذي يقوم يبلغ بالقراءة مع الإتقان والجودة والصوت الحسن. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. سؤالي من حديث شيخنا بن زوجتي اثناء الجماع خلال الاسبوع. يسأل يقول واحد صاحبي في مشاكل بين امه واخواته وزوجته، ويريد أن يرضي الجميع وكلاهما عنيد، إن استطاع أن يقف على الظالم منهم من المظلوم فيذكر الظالم بالرجوع عن ظلمه ويواسي المظلوم، إن عجز طيب الخواطر واستعان بالله ودعا بالإصلاح ولو بعد حين. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. أنا أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحبك. نسأل يا سيدنا عن في الخطيب إذا خطب على المنبر في صلاة الجمعة عن الإشارة بالأيدي، هل ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ كيف الإشارة بالأيدي؟ مش فاهم يعني. يعني عندما يقرأ القرآن أو يتكلم يشير بيده. مش فاهمك يعني. الصورة مش واضحة. يعني يقول لا إله إلا الله الرزاق هو الله مثلا؟ نعم، يقول مثلا في سورة الكهف. على كل من الحركات التي يفعلها كثير من الخطباء والتوسع فيها غير وارد. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ مصطفى العدوي. نعم. أتمنى منك يا شيخ اعتقيدي وزوجي وأولادي بالهداية. الله يهدينا وإياكم جميعا والسامعين والسامعات. سؤال. آمين الله. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. عندي سؤال. ما السؤال؟ السؤال أنا معي الشاي. نعم. معي الشاي. نعم. السؤال أيوة يا عم الشيخ. نعم تفضلي. أنا وإيش الحرام دخل البيت وأنا عارفة. نعم. وإيش يعني حرام يعني ودخل البيت وأنا عارفة. حرامي دخل البيت وأنت عارفة؟ يعني إيش من شغل وحش يعني. نعم. يعني فلوس حرام. فلوس يعني. حرام دخلت البيت. ايوه دي ثلاثة كده. ايه ثلاثة مسروقين ولا ايه بالضبط؟ يعني اذا كان واحد سرقهم من الولاد ولا الزوج رد الفلوس لاصحابها. اذا كانت الفلوس دخلت حرام نتيجة حشيش نتيجة مخدرات. ايوه هم يعني كده. لا تخلصوا منهم. تخلصوا منهم اعطيهم لاي فقير بعيد عنك. لا تأكلي الحرام لا انت ولا اولادك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. جزاكم الله خير. وياك. الله يكرمك. النبي قال في التشهد الاوسط يعني بس لحد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله، ولا نكمل لحد الصلاة على النبي؟ سؤال ثاني. الامر واسع والاظهر الاقتداء الى اشهد ان محمدا عبده ورسوله، وان اتممت لا جناح عليك. لكن الاظهر. سؤال ثاني. الحشيش والبنجو والافيون اللي هي الانواع دي، هل تحسب او تعامل معامله الخمر على الحدود وعلى كل ما يذهب العقل يعد خمرا؟ يعني الخمر ما خمر العقل. العشره اللي هم حاملها وساقيها وناقلها نعم إياك أنك تعمل أفيون أو حشيش، الله يستر علينا وعليكم. ابتعد تماما عن هذا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. لك شيخنا. الحمد لله. ربنا يديك الصحة وعافيك وجزيك خير على أفعالك. وإياك والمسلمين والمسلمين. الله يكرمك يا شيخ. يا شيخنا لينا مسألة كده عايزين فتوى حضرتك فيها. اتفضل. احنا في محافظة الوادي الجديد يا فندم نزل لنا مسابقة حكومية، المسابقة دي محتاجة شهادة دبلومة تبقى معايا عشان اقدر اقدم ليها. تمام يا شيخنا؟ تمام. انا حاليا بدرس الدبلومة لسه مخلصتهاش. طيب تمام، ينفع اقدم شهادة مدورة مكان الشهادة الحقيقية واتقدم بيها المسابقة دي بعلم ان انا بدرس دلوقتي الدبلومة؟ يا رجل يا مسلم، انت تسأل واحد شيخ على الفضائية تقول له يجوز ازور شهادة، هل يعني ماذا تتوقع مني؟ يعني لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يا مرحبا سيدي. الله يبارك فيك. حضرتك انا كل يوم بسافر الزجاجيج من قصر الشيخ الزجاجيج، فهل يجوز لي أن أكثر الصلاة؟ أظنه يجوز لأن المسافة عرفيا يقال عنها سفر، والنص المحدد بالكيلومترات نصوص ليست نصوص قطعية إنما هي مسائل تقريبية. أظني أن من الزقازيق إلى كفر الشيخ فيما يبدو لي والله أعلم تسمى سفرا، تقصر فيه الصلاة وتجمع إن شئت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. سيدنا عندي سؤال، هل الإسلام المتوعد عليه بالنار مقيد بالخيلاء ولا لا يشترط الخيلاء فيه؟ مقيد بالخيلاء، لأن هناك نصوص مطلقة تردها إلى المقيدة، مثل ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا ثلاث مرات. قال عليه الصلاة والسلام: المسبل والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل هنا مطلقة، لكن جاءت روايات تقيد، وهي من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. وجاء نص آخر: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، محمول أيضا على الخيلاء عند جمهور العلماء. فإن قال قائل: ما سبب الحمل على الخيلاء؟ إجاب أن الصحابة فهموا ذلك، وكان ابن مسعود رضي الله عنه يسبل إزاره لحاجة وعلة، فكان يسبل إزاره ويسأل يقول: إني رجل أحمش، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت بالنسبة للاستراحة اللي بيقولها الخطيب بتاع الجمعة بين الخطبة والخطبة الثانية، بل إذا كنت ولا نعم، الجلسة بين الخطبتين هل تدعو فيها أم لا؟ هل أدعو فيها أم لا؟ تدعو فيها، تدعو فيها. فمن أقوال العلماء في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، من أقوالهم أحد الأقوال أنها بين صعود الإمام إلى قضاء الصلاة. السلام عليكم. عليكم السلام يا مستر مصطفى. تفضل. جزاك الله خير، نفع الله بك. وبك. سمعت عن الشيخ حديث تميم الداري. حديث تميم الداري في صحيح مسلم. حديث تميم الداري في صحيح مسلم، والنبي قال: هذا تميم يحدثكم عن الدجال نحو مما كنت أحدثكم نحوا، فليس كل بكل حروف يكون مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، إنما نحوا مما كنت أحدثكم عن الدجال، والحديث ثابت الإسناد، ولا عبرة لمن لمن ولا حجة قوية لمن ضعف. السلام عليكم. شيخ، يجوز السواك في رمضان؟ يجوز السواك في رمضان ولا صائم؟ ولا صائم يجوز للصائم أن يستعمل السواك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا الشيخ، عايز أسأل في حكم الدين، ما رأيك في الشباب اللي بيسبوا الدين؟ يعني سبوا الدين كفر، وعليهم أن يتوبوا، عليهم أن يتوبوا ويرجعوا إلى الله. الاستهانة بهذا الأمر تردي وتدخل الجحيم والعياذ بالله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ، أنا بصلك يوم الليل الحمد لله. نعم. أنا بصلك يوم الليل. نعم. بس رقعة الوتر بخليها آخر الليل خالص، يعني قبل الفجر كده، يجوز؟ يجوز. تصلي صلاة الليل وتؤجل ركعة الوتر إلى آخر الليل، لا بأس بذلك. طب في سؤال ثاني حضرتك، في رمضان بتاخد يعني بستان لمنع الحيض، يجوز للمرأة أن تتناول دواء لقطع الحيضة كي تصوم رمضان وكي تعتمر؟ رأى هذا بعض العلماء، ولا أعلم مانعا منه. الذين قالوا بالجواز شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا شيخ مصطفى. تفضل. أنا شيخ، يجوز الصلاة وراء يعني الفاسد؟ وراء من؟ الفاسد إذا كان مسلما جازت الصلاة خلفه مع الكراهة إذا كان فاسقا، إذا لم تجد إلا هذا جازت الصلاة خلفه. والأولى أن تبحث عن إمام صالح تأتم به، قول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: إني جاعلك للناس إماما، قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين، أي ليس للظالم عندي عهد أن يكون إماما. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. حديث تقسيم ألية الخروف إلى ثلاثة أجزاء. حديث ألاز عرق النسا إلي أجزاء أعرابية تجزأ ثلاثة أجزاء وتشرب على الريق كل يوم على ثلاثة أيام، فيه إعلال عليك مراجعته قبل أن تقدم على هذا. السلام عليكم. يقول السائل: في رمضان الذي مضى صار ستة أيام للحيض، وبعدها بشهرين تزوجت وحملت على طول، ما أقدرش أصومهم، بدأت قبل رمضان بعشر أيام، فصمت رمضان كله، صمت الأيام الست، بقي الستة القديمة، الأموال التي الأيام التي أفطرتها المرأة نتيجة الحيض والنفاس لزمن أن تعاد ولو بعد حين. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. أيوة شيخ. نعم. لو سمحت يا شيخ، لو جد قال لي تكوني طارق لو عملت الحاجة دي وأنا عملتها. كفارة يمين. لو تبقي طارق. أيوة، أنا أختار المسألة خلافية بين العلماء. أختار من أقوالهم أنه يكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقا. السلام عليكم. هذا طلاق معلق. السلام عليكم. عليكم السلام. لا بخير. الحمد لله. وان في واحده كانت حامل ثلاث شهور ويعني مع ربنا ما عرفش يعني ونزل تمام، والدم يعني مش بغزار يعني بسيط، واستمر لمده يعني ايه حكمها؟ هل تاخذ حكم النفاس؟ على اي حال، على اي حال اذا توقف الدم اغتسلت وصلت. ايا كان ايا كان. السلام عليكم. ان اذا كان الصحابه والطبيبه قالت هذا نزيف غير دم الحيض بعد انقضاء المده حينئذ سنبني على الاستحاضه، لكن دام الدم ينزل ولونه لون دم الحيض وعاقب السقط تنتظر حتى ينقطع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم تفضل. لا سيدي وحيد الخبزات. حمدك الله الذي احتمل لك. أسأل سؤالا شيخنا، هل من مذاهب أهل السنة والجماعة يضاف إلى الأربع مذاهب المعروفين الجعفرية والزيدية؟ يا أخي الكريم، الجعفرية أهل ضلال والعياذ بالله، الروافض أهل خبث، ولا يلتفت إلى هذا القائل الذي يقول ضف المذهب الجعفري أو ضف المذهب الزيدي. وأذكر بأن المذهب الزيدي أيضا كثير من أحكامه مأخوذة من طريق عمرو بن خالد الواسطي، بل مسند بن زيد مروي من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو رأس من رؤوس الكذب. أما الإمام زيد رحمة الله تعالى عليه فلم يكن على هذا النهج الخبيث نهج الروافض، بل هو الذي أطلق على الروافض اسم الروافض لما قالوا له وقد خرجوا معه في بعض الغزوات، أولا قبل أن نقاتل معك ما تقول في أبي بكر وعمر، قالوا ذلك للإمام زيد بن علي رحمه الله ورضي الله عنه عن والده وجده، قالهما وزيرا جدي يعني أبا بكر وعمر، قالوا إذا نرفضك، قال أنتم إذا الروافض. السلام عليكم. لكن لا يضاف كمذهب لأنه مأخوذ من طريق أو المسند نفسه. السلام عليكم. مأخوذ من طريق عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. فضيلة الشيخ لي سؤال لو سمحت. تفضل. حاليا في مسلسل يذاع مسلسل هو قيامة الدولة العثمانية، وفي حب على إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، وفيها حاجات كثيرة أنها بتحبب في الجهاد في سبيل الله وإعلاء. أنا لم أطلع على هذه المسلسلات، الحكم خذه من شخص اطلع عليها وخبرها، وربنا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل سؤالا، هل الحلف بالمصحف يصح وله كفارة؟ يصح وله كفارة على الصحيح من أقوال العلماء. نعم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخان صادق الله يبارك فيك. تفضل. نعم. سؤال بسيط شيخ مصطفى، ربنا يكرمك يا ابويا. مسألة الشخص اللي حفظ القرآن جزء من القرآن أو بعض من القرآن ثم بعد ما فيها يعني الدليل من القرآن والسنة على حرمة هذا أو أنه حرام أو لا يجوز أو لا أقول أنه حرام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال رحم الله فلانا لقد أذكرني آية كذا وكذا من سورة كذا وكذا كنت أنسيتها. أما قوله تعالى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، فالمراد تركت العمل بها. لكن حديث من حفظ القرآن ونسي لقي الله أجدا أي مصابا بالجدام حديث تالف لا يصح، لكن على كل إيمان القرآن وهجر القرآن يذم فاعله في الجملة إذا كان متعمدا. السلام عليكم. للعموم. الله وبركاته. إزيك عم الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. أحبك في الله والله. أحبك الله الذي أحببتنا له. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. والله كنت سألت سؤال قبل كده في القناة يا شيخ مصطفى عن زرع النفاق المقابر، هو عم يزيد المال بشيء ولا مش عم يزيده؟ فأردت على الشيخ أسامة في القناة عندكم وقال لي ان الزرع ده مش عمالين الناس بشيء يعني. فسمعت خطبة تاني النهاردة للشيخ العريفي بيقول فيها ان الزرع اللي فاضي المقابر حرام، والكتابة اللي هو الواحد لما يعمل القبر كده يكتب الاسم برضه حرام. فانا عايز استفسر من حضرتك بس يا شيخ مصطفى. اما قول القائل ان الزرع فوق القبر حرام، هذا قول مجازف لا يقال. واما القول ايضا بان الكتابة على القبور حرام، كتابة الاسماء، فمسألة فيها اكثر من قول للعلماء، هذا اجمالا. اما تفصيلا فاقول ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين قال انهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، بل انه كبير، اي ليس كبيرا في انظاركم ولكنه كبير عند الله. ثم قال اما احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه، واما الاخر فكان لا يستنزه من البول، ثم اتى بجريده الرطبه فشقها نصفين ووضع على هذا جريده وعلى هذا جريده قائلا لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. هذا الصنيع صنعه الرسول البخاري وفي غيره، ولكن كبار الصحابة لم يدرجوا على ذلك، والنبي لم يكرر هذا الصنيع. لكن قد ورد عن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه أوصى أن يفعل به مثل ذلك. فغاية ما يمكن أن نقول عن هذه المسألة أن خلاف الأولى، لأن الرسول لم يطرد ذلك الصنيع ولا كبار الصحابة فعلوه. أما القول بالتحريم فقول مجازف. أما حديث أما الكتابة على القبر، كتابة الأسماء على القبر، فالتعويل فيها على لفظة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقعد على القبر وأن يجصص وأن يبنى عليه، ثمة زيادة لم يخرجها مسلم. مسلم أخرج ثلاث فقرات: لا أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجصص، هذا أخرجه مسلم. غير مسلم ذات: وأن يكتب عليه، فزيادة وأن يكتب عليه رأى زيادة معلولة لا تصح. وعلى ذلك قد دب الخلاف بين العلماء في الكتابة على القبر، فمن قائل إنه لا يكتب على القبر لأن الحديث عنده يصح، ومن قائل بالكتابة لأن الحديث ضعيف، لكن ثم ضمائم أخرى. فالذين قالوا بعدم الكتابة على القبر قالوا لم يكن القبور على عهد الرسول يكتب عليها، والقائلون بالكتابة قالوا إن القبور كانت قليلة وكانت معروفة، فالرسول قال: استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي. كان يعرف قبر أمه مع أنها ماتت من عشرات السنين، أكثر من 40 سنة، قال ذلك عليه الصلاة والسلام عن أمه، فكان معروفا. قالوا: أما إذا اشتبكت القبور ولم يعد يعرف قبر الشخص إلا بعلامة أو باسم من غير غلو فلا بأس بذلك. فهذه وجهات العلماء في هذا الصدد، والله أعلم. السلام عليكم. السلام بك يا شيخ. الحمد لله. لو سمحت يا شيخ، احنا 4 بنات وولد، ووالد الله يرحمه قبل ما يموت كتب يعني البنات بيته كده وقال مستقبل، ولما جاء اخويا كتبوا باسمنا كلنا، بس لما جه مات والدتي بعته من غير ما تستأذن يعني كتب اسمنا. لا عفوا عفوا، ماذا صنع الوالد الله يرحمه؟ كتب بيت باسمنا، كنا 4 بنات، كان لسه اخويا ما جاش، كتب لنا بيت. يعني قبل ان يولد اخوك ولا ماذا؟ لا، قبل ما يولد اخويا، وبعد ما اخويا اتولد كتبوا لاخواته يعني لنا احنا الخمسه. فما والدي مات الله يرحمه، يعني والدي كتب كانت ذريته كلها بنات، فكتب المنزل للبنات قبل ان يولد الولد. ايوه، بعد ان ولد الولد عدل الكتابه وجعلها الخمسه. أيوة. او ماذا؟ ايوه، عدل العقد باسم 4 بنات واخوها. طيب، هذا شيء طيب. وبعد كده والد الله يرحمه مات، وبعد كده والدتي بعت البيت دي ده من غير ما تستاذننا. ولما جينا سألناها قالت ان هو مفيش الا خوفه كان يعني شرط بيت اكبر. نعم؟ وبعد كده شرط بيت بعت البيت دي لما غير ما استأذننا احنا كلنا مفيش حد فينا قصر دلوقتي. ايه بعت البيت دون الرجوع اليكن. ايوه وانا اول واحدة يعني كنت في ظروف وطلبتها بحقي وكده فزالت مني وقالت لي ان مش من حقك تتكلم. فخلاص الامر ده حصل وخلاص بس انا من جوايا متضايقة وزعلانة من والدتي. هل ده حرام عليا؟ ليس بحرام لكن في وصح لان ما كتبت ما زال البيت باسمكم. لما خلاص بعت لشخص تاني وشرت بيت اكبر لاخويا وكتبت اسم اخويا بس. لا لا عفوا ماذا صنعت الام هذه الظالمة؟ تقولين اخذت ميراثكن البيت كله وباعته واشترت منزل كتبته باسم اخيك. لا والدتي يا شيخ عمري ما هكذب عليها. امك عملت كده يعني ولا لا؟ ايوه عملت كده. لا امك ظالمة شيء. امك ظالمة مبيرة. امك ظالمة عليها ان تتوب الى الله وتعوضكن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حضرتك الشيخ يجوز بعد اذن حضرتك يجوز الدعاء. السلام عليكم. عليكم السلام. دعاء على الجماعة على الجنازة يا حضرتك الشيخ. الدعاء الجماعة عند القبور لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. طيب فقط قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. حضرتك سؤال ثاني لو سمحت. الدعاء يوم الجمعة آخر الخطبة يجوز رفع اليدين. ما مانع من رفع اليدين يوم الجمعة في الدعاء؟ ما مانع من رفع الدعاء يوم الجمعة اليدين بالدعاء يوم الجمعة أو غير يوم الجمعة؟ لأن رفع الدعاء رفع اليدين بالدعاء من المتواتر تواترا معنويا ولم ينهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كم سمعت يا شيخ؟ نعم. أنا في محل عندنا وبي الكوفير يأجروا. هل الكوفير حرام أم حلال؟ وأجروا لهم هل الماشطة هذه التي جاءت تؤجر صالحة وتعرف الحلال من الحرام أم لا؟ أنا ما أعرفهاش. لا إذا أجريها الوحدة ماشطة لكوفير لكن تعرف الحلال والحرام وتستعمل الحلال وتترك الحرام يعني الكوافير فيها تفصيل. إذا كانت كوافير تساعد على التبرج وتساعد على الفسق لا وتعمل المحرمات. أما إذا كانت ماشطة التي يسموها كوافير باللغة العجمية إذا كانت ماشطة صالحة تزين الفتاة لزوجها بدون تبرج نحو ذلك حينئذ الأمر فيه تفصيل والأحوط البعض. السلام عليكم. سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت. سؤال ثاني. نعم. ألو؟ طب أنا عندي 57 سنة وبحب إن أنا عايزة أنزل أصلي في المسجد. دي فيها حرام أو حلال؟ نعم. أنا عايزة أصلي في المسجد. أيوه. وأنا ست كبيرة. وليا ابني وحيد فبيقول لي لا. صلي في البيت احسن. وانا لكن هو صح الصلاه في البيت احسن لكن قولي له ايضا قال رسولك صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا اماء الله مساجد الله. قولي له ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. جلسه الاحتراف يوم الجمعه فين؟ نعم جلسه لسه جلسه المقرأة جلسة الاحتباء. جلسة الاحتباء يوم الجمعة لم يصح فيها خبر عن النبي لا منعا ولا إباحة. الأمر واسع. لم يصح الخبر في النهي عن الاحتباء يوم الجمعة لمن يخطب. وجلسة الاحتباء أن يجلس الشخص جلسة القرفصاء ويضع يديه هكذا ويأتي بشريط يربط ما بين ظهره وركبتيه. وكان الناس على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام ليست لهم ملابس كثيرة فلم يكن كثير منهم يرتدي السراويل. فإذا جلس هذه الجلسة ممكن تساعد على أمرين إما أنها تساعد على انكشاف العورة أو أنها تساعد على النوم أثناء الخطبة، كذا قيل. لكن عموما أسانيد الأحاديث التي تنهى عن الاحتباء يوم الجمعة لمن يخطب ضعيفة، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. سمعت يا شيخ؟ نعم. أنا حضرتك كنت حامل وتجسس. وبعد؟ وكان حضرتك الدكتورة كتبت لي على برشام كده ينزل لوحده مجرد تنظيف، فجعدت فترة 15 يوم الدم متوسط. وبعدين كده بعد كده ظهرت علامة الطغ، فاغتسلت وصليت وعشت حياة عادية. وبعد كده نزل دم تاني حوالي مثلا يوم ونص كده، وبعد كده نزلت علامة الطغ، فرحت غسلت برضه وتمريت. بعد 15 يوم نزل دم متواصل، ورحت للدكتورة واحد قالت لي ده احنا هنحتاج تنظيف. يا أختي اختصري الكلام، اختصري الكلام في الدم، الدم اختصري الكلام الآن. هل ينزل عليك دم الآن؟ أنا حوالي دخلت 60 يوم دلوقتي. أنت موسوسة بهذه الطريقة. أنا أسأل الآن سؤالا، هل ينزل الآن دم أسود كريه الرائحة كدم الحيض عليك أم لا؟ أيوة يا شيخ. السؤال الثاني، منذ كم ينزل هذا الدم باستمرار بلا انقطاع؟ لا، هو بعد حوالي 15 يوم بعد التفريغ، وبعد كده بدأ ينزل متقطع مثلا كل اسبوع كل 10 ايام. عفوا، اسأليني في الهاتف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. يا شيخ لو سمحت. ده. بابا كتب لاخوات الصبيان. قولي أبي لغة المسلمين العرب أبي، أما بابا لغة فرنسا كما لا يخفى عليك. تفضلي. السلام. أبوك كتب لإخوانك البنين. أيوة، البيت كله باع والشراء. أيوة. وإحنا من طلقته ما كتب لناش حاجة. التانيين إخواتي هو متجوزها يعني على ذمته، إنما إحنا من طلقته ما كتب لناش حاجة. السبب باع والشراء عشان الأولاد يشتغلوا معه أم لا؟ أيوة عايشين معاه، بس إحنا مش عايشين معاه. لا بيشتغل يعني، شغالين معه في الشغل. لا مش شغالين معاه، هو كتب له كده قال عشان إحنا متجوزين يعني مش محتاجين. على كل، إذا لم يكن للهبة سبب يجعلنا نميز، فيكون ظلما أن نميز بعض الأبناء على بعض، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايز أسأل عن حكم زراعة شجر الزيل على المقابر. نعم. كنت عايز أسأل على حكم زراعة شجر الزيل على المقابر. شجر الزين. الزين شجر الزين. شجر الزين على المقابر. إن سألت عن حياة تعبدية لم يرد عن رسول الله شيء من ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. الو. نعم. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ لله الحمد، بارك الله فيك. الله يدعمنا يا شيخ بالله عليك. الله يوفقنا وياكم وينصر الاسلام. دعمنا بهداية يا شيخ بالله عليك، نعمل على الصواب. وياكم وصلحنا وياكم. تفضل. ماشي يا شيخ، شكرا. الله يحفظك. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت. أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها دائما وأبدا قناة مباركة ميمونة حاملة لدعوة الحق داعية إليه. ويذكر نفسي والجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، وهو سبحانه الذي يكشف الضر ويجيب المضطر، لا يكشفه أحد سواه، لا يكشفه رسول الله، ولا يكشفه المسيح عليه السلام وعلى رسولنا الصلاة والسلام، ولا يكشفه علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ولا ولداه الحسن والحسين، ولا يكشفه أحد إلا الله. الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، ودعاء غير الله شرك. هؤلاء الأموات الذين لا يملكون لأنفسهم ولا لغيرهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. وكذلك فإن ربي لم يتخذ المسيح ابنا له ولم يتخذ ابنا أبدا أيا كان هذا الابن ولم يتخذ الملائكة بنات له. تعالى الله عن كل ذلك علوا كبيرا. بارك الله في القناة وأصحابها والدعاة فيها والعاملين فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.